جزاك الله خير يا أخي، استجاب الله دعاءك وجزاك خيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ولكل قوم وارث إلى يوم القيامة. هل هذا يعني أن الإسلام لا يسود مطلقا بل السيادة جزئية؟ أي هذا سؤال جيد. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. وفي الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وفي الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة، ووصف الفرق الأخرى التي فارقت الجماعة بأنها فرق 72 فرق 73 فرقة، يستثنى منها الجماعة تمام 73. يبقى 72 فارقت الجماعة لكنها لم تفارق الملة، لم تفارق الإسلام داخل الملة، إنما فارقت الجماعة. فمعنى هذا أنه سيحصل افتراق، وهو كما هو الواقع. افترقت الأمة يعني فرق، الله أعلم هل بلغت 72 أو هنا، لكن لا تزال طائفة مع الافتراق، لا تزال طائفة اسمها الجماعة. والجماعة لا تكون جماعة إلا إذا انطبق عليها الوصف الذي وصفه بها عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. عمر رضي الله عنه وصف هذه الصفات المتلازمة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالجماعة لا يمكن نصفها جماعة الناجية إلا إذا كانت بهذا الوصف، لها إمارة وبسمع وطاعة. وهذا حاصل والله الحمد في هذا الوقت. فالجماعة هي أي نعم التي بايعت أميرا منها على الكتاب والسنة، وهي هذه البلاد، هذه المملكة لها إمارة وقام أمرها، تقام فيها الحدود، وليس لها محاسب إلا الله عز وجل في إقامة الحدود، يقتل القاتل ويقام الحد على الزاني وعلى الشارب، وعلى وتقام الحدود فيها، والذي يعني يكون محاربا لله ولرسوله قاطع طريق أيضا يقضى عليه كما وصف الله عز وجل. واستقام أمر خدمة قبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ومهدت الطرق لمن أراد أن يزور أو أراد أن يحج آمنا غير خائف حتى يعود. فالحمد لله على منته وعلى فضله. ولولا أن الوقت الآن يعني قد ضايق، وبعض الإخوة ملتزمين بواجبات يعني، ونخشى أن نفتنهم، لا أطلت أيضا في هذا الموضوع. ها؟ لا، الجماعة، شوف هذا كلام عمر، وعمر خليفة الراشد نصير إليه إذا اختلفنا، أي في زمانه، أي لأنه على ما عليه الجماعة. شوف بارك الله فيك، الجماعة، هل هذا الذي ذكر أنه الجماعة هل خرج على أمير المؤمنين؟ هل خرج على الخليفة؟ اسمع عجل، إذن أي نعم بلزومه الخليفة أي صار هو الجماعة. فيعني تأمل وفكر، فليس من الجماعة من هم خارجين يعني على أمير الجماعة أو على من هو يعني متولي للجماعة. أي ما، لكن شوف بارك الله، التزم منهج هذه البلاد، هل ينكر على هذه البلاد خدمتها للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحدود فليس منه. أما إذا كان يوطد السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحب جماعة المسلمين ويؤيدهم يعني بما يستطيع ولو لم يكن يعني ولو لم يعطى إقامة. أي نعم بارك الله فيك. على كل حتبين معنى الكلام يعني أود أنه لعلنا إن استطعنا أن نستكمل بقية الأسئلة، إنما الآن نعتذر من الإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضي وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية على طاعة الله. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.